جددي يا فاطمة بالدموع الساجمة، انهضي في فالرزايا قادمة، ولتقيمي مأتما، ولتقيمي جددي يا فاطمة بالدموع الساجمة، انهضي في لوعة فالرزايا قادمة، ولتقيمي ماتما نحو سامر أسعيا، فانصبي الأحزان واتركي القبر، وقومي مأتم قد حان نحو سامر أسعيا، فانصبي الأحزان واتركي القبر، وقومي مأتم قد حان عسكري في مصاب أفجع الأكوان، يتلظى من سموم أججت نيران، يتلظى من سموم أججت نيران، انهضي لي قلبه قد استعار، انهضي للمنتظر قلبه قد استعار، فوق صدري أغمض العين احتضار، هذا حال المنتظر، هذا حال المنتظر، قلبه قد استعار، انهضي للمنتظر قلبه قد استعار، فوق فوق صدر الوالد أغمض العين احتضار هذا حال المنتظر هذا حال المنتظر خفف الأحزان عنه فاطم ضمه وحده يبكي أباه مدمع يجريه خفف الأحزان عنه فاطم ضمه وحده يبكي أباه مدمع يجريه مفرد من دون أهل حزنه يخفيه شاركيه في مصاب لوعة واسيه خفف الأحزان عنه فاطم ضميه وحده يبكي أباه مدمع يجريه مفرد من دون أهل حزنه يخفيه شاركيه في مصاب لوعة ضاسيه شاركيه في مصاب لوعة واسيه انهضي للمنتظر قلبه قد استعار انهضي للمنتظر قلبه قد استعار فوق صدري أغمض العين احتضار هذا حال المنتظر هذا حال خفف الأحزان عنه فاطم ضميه وحده يبكي أباه مدمع يجري مفرد من دون أهل حزنه يخفيه شاركيه في مصعب لوعة واسي الشاركي في مصعب لوعة واسي سعيديه يا بتول إنه ممتحن ناديبا فقد أب خفية لا يعلن سعيديه يا بتول إنه ممتحن ناديبا فقد أب خفية لا يعلن شاء ربي في السماء لا تراه الأعين مختفي في ألم حزنه لا يسكن سعيديه يا بتول إنه ممتحن ناديبا فقد أب خفية لا يعلن شاء ربي في السماء لا تراه الأعين مختفي في ألم حزنه لا يسكن خففي عنه النحيبا أصبح اليوم غريبا خففي عنه النحيبا أصبح اليوم غريبا صار مرمى للمآسي كم سيبكي كم يقاسي صار مرمى للمآسي كم سيبكي كم يقاسي خففي عنه النحيبا أصبح اليوم غريبا خففي عنه النحيبا أصبح اليوم غريبا صار مرمى للمآسي صار مرمى للمآسي كم سيبكي كم يقاسي كم سيبكي كم يقاسي كم سيبكي كم سيبكي كم سعيديه يا بتول إنه ممتحن ناديبا فقد أب خفية لا يعلن شاء ربي في السماء لا تراه الأعين مختفي في ألم حزنه لا يسكن خففي عنه النحيبا أصبح اليوم غريبا خففي عنه النحيبا أصبح اليوم غريبا صار مرمى للمآسي صار مرمى للمآسي كم سيبكي كم يقاسي كم سيبكي كم يقاسي أول الأحزان يا فا فاطم أحزانك وما نسى الظلم الذي يابت لظامك أول الأحزان يا فاطم أحزانك ما نسى الظلم الذي يابت لظامك غاصبا إرثا لك كاسرا لضلعك لطمة في خدك مسقطا جليلك غاضبا إرثا لك كاسرا لضلعك لطمة في خدك مسقطا جليلك كيف ينسى وعداك من بكاء منعوك كيف ينسى وعداك من بكاء منعوك كل خطب وظلامه كل خطب وظلامة باقيات للقيامة باقيات كيف ينسى وعداك من بكاء كيف ينسى وعداك من بكاء منعوك كل خطب وظلامة باقيات للقيامة كل خطب وظلامة باقيات للقيامة باقيات للقيامة فتحوا باب خطب ورزايا فارتمى الأطهار في سوح المنايا فتحوا باب خطب ورزايا فارتمى الأطهار في سوح المنايا وحسين قد غنى بين الضحايا دون ما رأس صريعا دون ما رأس صريعا دون ما رأس آهي مذبوحة جسمه دام ظل مطروحة كم لكم ثأر في بني سفيان قتلوا طفلا ظامئا عطشا دون ما رأس آهي مذبوحة جسمه دام ظل مطروحة كم لكم ثأر في بني سفيان قتلوا طفلا ظامئا عطشا هل لكم صباحا يبرئ الجراحة هل لكم صباحا يبرئ الجراحة قد كفاني نريد السلامة نرتجي ظهوره يملأ الوجود ساطعا بنور يبيد الظلام هل لكم صباحا يبرئ الجراحة قد كفاني يدو السلامة نرتجي ظهوره يملأ الوجود ساطعا بنور يبيد الظلام فتحوا باب خطب ورزايا فارتمى الأطهار في سوح المنايا افتحوا باب خطوب ورزايا، فارتمى الأطهار في سوح المنايا، وحسين قد غدا بين الضحايا دون ما رأس قطيعة، دون ما رأس صريعة، دون ما رأس آه مذبوحة، جسمه دام ظل مطروحة. كم لكم ثأر في بني سفيان، قتلوا طفلا ضامئا عطشان. هل لكم صباح يبرئ الجراح؟ قد كفاني نريد السلامة، نرتجي ظهوره يملأ الوجود ساطعا بنور يبيد الظلام، ساطعا بنور يبيد. كن لكم صباحا يبرئ الجراح، قد كفاني نريد السلام، نرتجي ظهورا يملأ الوجود ساطعا بنور يبيد الظلام.